بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في دروس متعلقة ببيان الإيمان بالقدر أو ركن الإيمان بالقدر. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن مراتب الإيمان بالقدر، وقلنا إن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب، وهي الإيمان بالعلم السابق من الله تبارك وتعالى بكل ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف سيكون، وكذلك المرتبة الثانية وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم ذكرنا بعد ذلك المشيئة، وأن كل شيء في الكون، والتي تعني أن كل شيء في الكون إنما يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. والمرتبة الرابعة وهي خلق أفعال العباد، وهي تابعة لعموم خلق الله تبارك وتعالى لكل ما في الكون، ومن ضمن ما في الكون هذه الأفعال التي تقوم بالعباد، فإنها داخلة في العموم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه المراتب الأربع التي ذكرناها لا يصح إيمان أحد بالقدر إلا بالإيمان بها، إلا بالإيمان بها. وذكرنا تبعا للكلام عن الإيمان بكتابة الله أن الله عز وجل كتب، أن الله تبارك وتعالى قد ثبت أنه كتب القدر مرات عدة، منها الكتابة التي في اللوح المحفوظ، ثم بعدها الكتابة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الكتابة بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الكتابة على كل فرد منا وهو في بطن أمه، ثم الكتابة الحولية التي يكتب بها أو يكتب بها القدر في السنة كاملة، وذلك في ليلة القدر. ثم هنا بعد أن انتهينا من بيان ما يتعلق بالإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر، هنا مسائل تتعلق بمراتب الإيمان بالقدر السابق ذكرها، وكذلك عموم مسائل أو عموم القدر. المسألة الأولى هي في بيان نوعي الإرادة الواردة في القرآن الكريم، والعلاقة بين الإرادة بين النوعين، وكذلك الفرق بين الإرادة والمشيئة. وابتداء نقول الإرادة والمشيئة هاتان أو هذان صفة وصفان لله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل يتصف بأنه له إرادة وأن له مشيئة جل وعلا، أن له إرادة وأن له مشيئة سبحانه وتعالى. والإرادة والمشيئة صفتان لله تبارك وتعالى ثابتتان في القرآن والسنة، بل إنهما ثابتتان عقلا، فإن خلق الأشياء وتمييز بعضها عن بعض، هذه سماء، هذه سماء، وهذه أرض، وهذه شمس، وهذا قمر، وما إلى ذلك، هذا كله يحتاج إلى إرادة تميز هذا المخلوق من هذا المخلوق، فهما ثابتتان لله تبارك وتعالى شرعا وعقلا. وقد وردتا في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، في القرآن والسنة أيضا. والإرادة والمشيئة إذا بحثنا عن معناها في اللغة نجد أن الإرادة والمشيئة بمعنى واحد لا فرق بينهم، ولكننا إذا نظرنا في القرآن الكريم والسنة نجد أن بينها فرقا، أن بينها فرقا فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بالله عز وجل، وسنبين هذا الفرق ونبين أهميته، أهمية فهمه وتقريره. أولا نذكر أن الإرادة والمشيئة في اللغة كما قلت هما بمعنى واحد، فإنه جاء في اللسان أنه قال المشيئة هي الإرادة، والإرادة هي المشيئة، تقول وقد شئت الشيء أردته، بمعنى أنك إذا قلت عن شيء إني شئته فيعني ذلك أنك أردته، وإذا قلت عن شيء إنك أردته فهو بمعنى شئته لا فرق بينهما، فهو بمعنى شئته لا فرق بينهما. أما الإرادة في القرآن الكريم والمشيئة كذلك، فالواقع أن بينهما فرقا، أن بينهما فرقا، وهناك معاني مرتبطة بالإرادة ومعاني مرتبطة بالمشيئة. أما الإرادة فإننا إذا نظرنا في القرآن الكريم فإنها نجد أنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، يعني إرادة تتعلق بالتكوين والخلق والإيجاد، إرادة تتعلق بالتكوين والخلق والإيجاد، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، يعني إذا أردنا وجوده، إذا أردنا تكوينه، إذا أردنا خلقه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. فهذا النوع وأمثاله مما سيأتي ذكره، يعني الأمثلة عليه من كلام الله تبارك وتعالى، يسمى الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، وهي بمعنى المشيئة. يعني إذا قلت إرادة كونية قدرية أو تقول المشيئة في هذا النوع هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، لأن المشيئة كما سيأتي ذكرها هي مشيئة التكوين، دائما ترد على معنى التكوين، ولا يتعلق يعني بالإرادة الكونية القدرية لا يتعلق بها المحبة والرضا، لا يتعلق بها المحبة والرضا. فنحن نعلم أنني إذا قلت أريد أنا أريد هذا الشيء فالغالب أنه بمعنى أني أحبه لهذا أريده، ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى إذا جاءت الإرادة على المعنى الكونية القدرية فإنه لا يتعلق بها المحبة والرضا، فقد تكون مما يحب الله تبارك وتعالى مثل طاعات العباد إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك منهم، وعباداتهم وقولهم المعروف وذكرهم لله تبارك وتعالى وما إلى ذلك، هذا كله مراد لله كونا وقدر إذا وقع، وهو محبوب لله عز وجل. وقد تكون مما لا يحب الله تبارك وتعالى، وقد تكون مما لا يحب الله عز وجل، وهي معاني تتعلق بالتكوين، تتعلق بالتكوين، لأن كل شيء الله تبارك وتعالى خلقه، ومن ذلك إبليس، أراد الله خلقه أو لم يرد؟ أراد الله خلقه، ولكن هل يحبه؟ الله عز وجل لا يحبه. كذلك كفر الكفار وطغيان الطغاة وظلم الظالمين وفجور الفاجرين، هذا كله مخلوق لله تبارك وتعالى، وأراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، ولكنه لا يريده تبارك وتعالى ولا يحبه، لا ولكنه لا يحبه الله عز وجل، ولكنه إذا قضى وجوده فإنه لا يتخلف، لا يتخلف لتعلق الأمر الكوني القدري به، لتعلق الكون الأمر الكوني القدري به. ومن الأدلة على الإرادة الكونية القدرية التي ذكرنا هنا النوع الأول، وهي النوع الأول من أنواع الإرادة، الأدلة كثيرة، نذكر بعض الأدلة ونبين المعاني حتى يتنبه الإخوة إلى ما يتعلق بالتقسيم للإرادة. قوله تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله تبارك وتعالى هنا يقول: ومن يرد الله فتنته، يعني من أراد الله عز وجل أن يصرفه عن الحق، أن يصرفه عن الحق فلا يهتدي للحق، فلن تملك له من الله شيئا، أنت يا محمد لا تستطيع أن تمنع ذلك عنه. لماذا؟ لأنه ما يريد الله عز وجل وقوعه، وما يريد الله عز وجل وقوعه كونا وقدرا فلا أحد يستطيع أن يرده. ثم قال الله عز وجل معقبا على ذلك: أولئك الذين لم يرد الله، يعني لم يرد الله كونا وقدرا وليس محبة ورضا، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يعني إذا أراد وجود شر بقوم وتحقق وقوع شر بقوم فلا أحد يستطيع أن يرده. فهنا الإرادة المقصود بها الإرادة الكونية القدرية، لكن هذا الشر الذي يقع بهم هل يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؟ لا شك أن الله عز وجل إنما يحب العمل الصالح والعمل الطيب وإثابة المؤمنين، ولكن الله تبارك وتعالى يعاقب الكافرين وإن كان لا يحب وإن كان تبارك وتعالى إنما يحب طاعات المطيعين. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا الآية تبين بوضوح أن الأمور مرتبط وجودها بإرادة الله تبارك وتعالى، والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة كما سيأتي بيان معنى المشيئة. فهذه الإرادة لا تتعلق بالمحبة والرضا، لأن الأمر الذي يريده الله عز وجل قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، فقد يكون من طاعات الطائعين وعبادة العباد وصلاح والأعمال الصالحة من عباده، فهذه الله تبارك وتعالى أراد وقوعها كونا وقدرا وأرادها محبة وشرعا ولكن إذا كانت من أعمال الكفر والطغاة والظلم والاعتداء والفجور ونحو ذلك فهذه إذا وقعت فالله أرادها كونا وقدرا ولكنه لا يحبها ولا يرضاها. وكذلك قوله تبارك وتعالى بنفس المعنى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. يعني إن أراد الله، لو أن أراد الله هلاك الناس لا أحد يستطيع أن يملك رد ذلك، والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. وكذلك قوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك قوله تبارك وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يعني يفعل ما يريد تبارك وتعالى سواء كان مما يحب أو مما لا يحب، لأن جميع أفعال الكفار واقعة بمشيئته تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في مثل هذه الآية في سورة البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجع وإليه ترجعون. فقوله تبارك وتعالى هنا إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم يعني يريد هنا كونا وقدرا، كونا وقدرا، فلا ينفعكم نصحي، فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم كونا وقدرا، لأنه لا راد لقضاء الله ولا راد لأمره تبارك وتعالى. فهذه الآيات التي سبق ذكرها تبين النوع الأول من أنواع الإرادة، وهي الإرادة الكونية القدرية التي لا تتخلف ويلزم وقوعها. يعني إذا قلنا ما هي الإرادة الكونية القدرية نقول هي الإرادة التي يتعلق بها وجود الأشياء ويجب وقوعها ولا يلزم أن تكون محبوبة، فقد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة، ولكنها لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن تتخلف. فهذا النوع الأول من الإرادة. النوع الثاني، هذا النوع الأول الإرادة الكونية القدرية. أما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية، وهي التي بمعنى الأمر ويتعلق بها الرضا والمحبة، وهي قد تقع وقد تتخلف. يعني المقصود بهذا النوع من الإرادة هي أن ينص الله عز وجل على أنه يريد هذا الشيء دينا وشرعا، ولا يعني أنه يريده كونا وقضاء وخلقا، لأنه لو أراده كونا وخلقا لوجد ولا ما أمكن أن أن يستطيع أحد أن يرده، أن يستطيع أحد أن يرده، لا يستطيع أحد أن يرد قدر الله تبارك وتعالى. ما في الآية: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، أن أقدار الله تبارك وتعالى لا راد لها، أن أقدار الله عز وجل لا راد لها. لكن هذا النوع من الإرادة، وهي التي يسميها أهل العلم الإرادة الدينية الشرعية، هذه تتعلق بالمحبة والرضا، ولكنها قد توجد وقد لا توجد، قد توجد وقد لا توجد. ومن الأمثلة عليها قول الله تبارك وتعالى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقوله تبارك وتعالى هنا إنما يريد الله، يعني هذه الأوامر وهذه التوجيهات والآداب التي وجه الله تبارك وتعالى بها أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات من قبلها كلها في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، إلى آخر الآية. ثم قال في آخرها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هنا يقول أهل العلم هذه الإرادة الدينية الشرعية، يعني إنما يريد الله، يعني إنما شرع الله عز وجل هذه الشرائع التي يحبها والتي شرعها دينا ليتحقق سلامة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجس، ويتحقق طهارتهم. لأنه لو كان أراد هنا إنما يريد الله، يعني إنما قضى الله تبارك وتعالى وأراد كونا وقدرا، للزم من ذلك أن يكون أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني تحققت لهم العصمة الكاملة، قد تحققت لهم العصمة الكاملة. ولكن لا أحد من أهل السنة يقول إن آل البيت معصومين، ولكنهم خاصة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أهله وآله رضوان الله تعالى عليهم، هم طهرهم الله عز وجل، بمعنى أنه وفقهم للاستقامة على دينه، ولكن ليسوا معصومين، ولكن ليسوا معصومين. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول رحمه الله في معنى الآية: يعني أنه يذهب الرجس عنهم ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله، وينهى عنه من معصيته، لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجس وطهره من الذنوب تطهيرا، وأذهبه وطهره من الذنوب تطهيرا. فهنا عبر بالإرادة التي هي قوله إنما يريد الله، عبر عنها بالأمر، عن الأمر الشرعي والذي يتعلق به المحبة والرضا، بمعنى أنه يحب الله أو يشرع الله ويرضى الله عز وجل هذه الأمور ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن هذا المعنى أيضا قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذه الإرادة هنا هي الإرادة الدينية الشرعية، يعني أن ما سبق من الشرائع المتعلقة مثلا بالصيام هنا إنما يريد الله بها اليسر على أهل الإسلام، فيسر عليهم أن المريض أو المسافر الذي له فرصة أو له رخصة أن يفطر في السفر، فهذا كله في الواقع من تيسير الله عز وجل وإرادته التيسير على العباد بما شرع، فإرادته هنا هي الإرادة الدينية الشرعية. وكذلك قوله تبارك وتعالى من هذا الباب: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الإرادة المذكورة في هذه الآيات في سورة النساء هي في الحقيقة في بيان هي من معنى الإرادة الدينية الشرعية، لأن قوله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم، يعني يحب الله تبارك وتعالى بهذه التشريعات التي شرعها فيما يتعلق بالزواج والمباحات في الزواج والمحرمات في الزواج، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فالإرادة هنا هي الإرادة الدينية الشرعية، ولو كانت الإرادة الكونية القدرية لتحقق بذلك وبإنزال هذا أن الله قد تاب علينا، أنه قد تاب علينا وتحققت التوبة لنا، ولكن هذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتوب إليه، أمرنا أن نتوب إليه، ولو كانت تحققت التوبة لا لما احتجنا إلى أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالتوبة، كما قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالإرادة هنا المقصود بها الإرادة الدينية الشرعية التي تتعلق بها المحبة والرضا. فقوله تبارك وتعالى يريد الله مثلا في هذه الآية ليتضح، نقول يريد الله أن يتوب علينا كما في الآية ويتوب عليكم، معنى ذلك أنه يريد ذلك دينا وشرعا ويحبه ويرضاه لنا، وليس معناه أنه أراد أو يريد ذلك كونا وقدرا. وكذلك قوله في الآية بعدها: والله يريد أن يتوب عليكم. ولو كانت يريد أن يتوب عليكم هنا في الآية بعدها هي بمعنى الإرادة الكونية القدرية لكانت تحقق بذلك توبة الله علينا، ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى طلبه منا ووعدنا أن يعطينا إياه إن فعلنا ذلك. ثم قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني يحب الله تبارك وتعالى هذه التنظيمات المتعلقة بالنكاح وما يحل وما يحرم، إنما يريد تبارك وتعالى بها أن يخفف عنا ما بشرعه الأمور التي تتجانس أو تتوافق مع خلقتنا وحاجاتنا، وعقب على ذلك بقوله: وخلق الإنسان ضعيف. يعني يحتاج لمثل هذه التنظيمات لتنظم له حياته فيما يتعلق بالزواج والنكاح وما إلى ذلك. يقول شارح الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان هذه الإرادة، يقول: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. ثم قال بعد أن ذكر الأدلة على الإرادة الشرعية كما سبقت الإشارة: فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضى. يعني إذا رأى الإنسان إنسانا يظلم فقيرا أو يؤذي شيخا كبيرا أو يعتدي على أحد أو يسرق أو نسأل الله العافية يزني أو يتكلم بفحش، يقول: هذا الرجل يفعل ما لا يحبه الله أو ما لا يريده الله. يفعل ما لا يريده الله يعني أنه لا يحبه الله ولا يرضاه، يعني يفعل ما لا يحبه الله. فإذا قال ما لا يريده الله يعني يفعل ما لا يحبه الله، لا يعني ما لا يريده الله يعني لم يرده كونا وقدرا. نعم، هو أراده كونا وقدرا، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه وتكوينه جل وعلا. ثم قال رحمه الله بعد هذا الكلام: وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني أن المسلمين مما اعتادوه من الألفاظ التي اعتادوا على إطلاقها في مثل بعض المواقف أن يقولوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمشيئة هنا المقصود بها الإرادة الكونية القدرية، ما أراد الله وجوده وتحققه لا بد من وقوعه، وما لم يرد وقوعه وتحققه فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. وهذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا ما يتعلق بالكلام عن الإرادة، عن كلمة الإرادة الواردة في القرآن الكريم، فهي كما ذكرت إرادة تأتي على إرادة كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة، لا يتعلق بها المحبة والرضا ولكن يتعلق بها الوقوع، فقد تكون مما يحب الله كطاعات المطيعين وإيمان المؤمنين وتقوى المتقين، وقد يكون أو وقد تكون مما لا يحبه الله عز وجل ككفر الكافرين ومعصية العصاة وظلم الظالمين واعتداء المعتدين. ثم ثانيا المشيئة، يعني قلنا نحن المسألة هي أننا نذكر معنى الإرادة في القرآن الكريم ونذكر المشيئة والفرق بينهما. المشيئة كما قلنا المشيئة صفة من صفات الله تبارك وتعالى كما سبقت الإشارة إلى ذلك وسبقت الأدلة على ذكر المشيئة، ولكن هنا من المهم أن نبين أو الذي نريد بيانه هنا أن المشيئة ليست مثل الإرادة، الإرادة قلنا تأتي على معنيين، أما المشيئة فلم تأتي في القرآن إلا على معنى واحد، المشيئة لم تأتي في القرآن إلا على معنى واحد وهو الوقوع والحدوث، وهي الإرادة الكونية القدرية. يعني المشيئة لا تنقسم إلى قسمين كما قلنا في الإرادة، وإن كانت الإرادة والمشيئة في اللغة بمعنى واحد، ولكننا بتتبع النظر في القرآن الكريم ودلائله ونصوصه يتبين أن المشيئة لم تأتي على معنيين. يعني لا يمكن أن تقول ما شاء الله يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، لا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقلنا من قبل في الكلام عن المشيئة أن أي شيء يقع في الكون إنما وقع لأن الله تبارك وتعالى شاءه، والأمر الذي لا بد من يعني هو موجب وقوع الأشياء هو مشيئة الله عز وجل. أما الإنسان فإنه قد يشاء الشيء فلا يقع، وقد يشاء الشيء فيقع خلافه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا وقع، إذا شاء شيئا وقع. فالمشيئة لم تأتي إلا على معنى واحد وهو الوقوع والحدوث، وهي الإرادة الكونية القدرية. وتعني أن يعني الإرادة الكونية القدرية أو المشيئة تعني أن الأمر مراد لله كونا وقدرا فلا يمكن أن يتخلف، ولهذا وردت وقد تعلق وقوع الفعل بها، يعني إذا جاءت في القرآن إنما تأتي على معنى الوقوع وليس على معنى أنه يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، ولكن يمكن كما قلنا أن تقع أن تكون مما يحب الله وممكن أن لا تكون مما يحب الله، لكن لا يلزم أن تكون مما يحب الله. والأدلة السابقة التي ذكرناها فيما يتعلق بالمشيئة وكذلك هنا سنذكر تبين هذا. الله تبارك وتعالى يقول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد. فالمشيئة هنا في هذا النص واضح أنها متعلقة بالوقوع كما قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، وهو الله تبارك وتعالى قد بين أنهم اقتتلوا، وهذا معروف في تاريخهم، يعني أعني تاريخ النصارى، والله تبارك وتعالى يقول لو شاء الله ما وقع منهم ذلك ولكن شاء وقوعه فلذا وقع، فلذا وقع. وقال في آخره في آخر الآيات ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني يقدر ويكتب ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى، ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا هذا الاقتتال من هؤلاء النصارى هل هو محبوب لله تبارك وتعالى؟ ليس محبوبا لله عز وجل، لأن النصارى في زمنهم في بداية بعد بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام ويعني قبل الانحرافات الخطيرة التي وقعت فيهم من ادعاء المسيح أنه ابن الله، لأن هذا متأخر عن نوعا ما عن بداية النصرانية أو عن زمن المسيح عليه الصلاة والسلام نوعا ما. فهذا الأمر هم كانوا فيهم أهل صلاح وأهل تقوى وأهل إيمان، ومع ذلك وقع بينهم الاقتتال، فالله تبارك وتعالى لا يحب هذا الاقتتال الذي وقع بينهم، ولكنه شاءه كونا وقدرا، شاءه كونا وقدرا. فإذا المشيئة لا بد من وقوعها، ولا يلزم منها أن تكون محبوبة لله عز وجل، ولا يلزم أن تكون من دينه وشرعه، لأن اقتتال أهل الإيمان فيما بينهم ليس من دين الله عز وجل، بل قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فالله تبارك وتعالى لا يحب الاقتتال الذي يكون بين المؤمنين، ولكنه قد يقع بمشيئة الله الكونية القدرية. فهذا يبين كما قلت أن المشيئة لا يلزم أن تكون من دين الله وشرعه، بل يقع بها ما هو محبوب لله عز وجل وهو من دينه وشرعه كإيمان المؤمنين وطاعتهم، ويقع بها ما هو مكروه لله عز وجل وما هو ليس من دينه ولا شرعه، مثل كفر الكافرين كما قلنا والظلم والبدع وسائر المحرمات، فإنها تقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن إنها لا تتعلق بمحبته ورضاه ودينه وشرعه. هذا الشرح وهذا البيان لما يتعلق بالإرادة والمشيئة في الواقع مهم جدا، مهم جدا، لأن عدم الانتباه له أو عدم التفريق بين الإرادة والمشيئة، وزعم أن الإرادة هي المشيئة وأن المشيئة هي الإرادة، وعدم فهم الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية يوقع في إشكال، وبالفعل وقع بعض المسلمين في إشكالات، وممن وقعوا في هذا الإشكال فرقة من الذين يثبتون القدر، وهم طوائف ليسوا معينين، ولكن في غالبهم يعودون إلى الصوفية. فهؤلاء يثبتون القدر، ولكنهم يزعمون أن كل ما وافق إرادة الله فذلك يعني محبته، فذلك يعني محبة الله تبارك وتعالى له، ولم يفرقوا بين الإرادة والمشيئة، فأثبتوا المشيئة والإرادة، ولكن جعلوا كل ذلك بمعنى المحبة والرضا، أنه يعني أن كل ما شاءه الله فقد أحبه، وكل ما وقع فهو بمشيئة الله لأنه واقع بمحبته، وهو واقع بمحبته. فأحدهم إذا وقع في معصية أو مما يغضب الله عز وجل يقول إني وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، فإني وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني بمعنى أنه يقول أنا نعم خالفت الأمر الشرعي ولكن أطعت الأمر الكوني القدري، أو أطعت الإرادة الكونية القدرية، أو أطعت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك باطل، وهذا لا شك باطل وانحراف. ويقول أحدهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته، ففعلي كله طاعاته، يعني يقول أنا منفعل لجميع اختياراتك، ونعلم أن الله عز وجل يقضي على عباده ما هو خير ويقضي على عباده ما هو شر، فالإرادة وتدبير أمر الخلق والكون هو بيده تبارك وتعالى، وليس لك أن تقول إن كل أفعالي طاعات لله تبارك وتعالى إلا إذا كان الفعل مستقيما أنت فيه على طاعة الله، أما إذا كان مخالف لأمر الله فليس طاعة وإن كان موافقا للأمر الكوني القدري. فلا شك أن هؤلاء من أهل الضلالة والانحراف، وهم هؤلاء الذين ينكرون أو يعني يزعمون أن أفعالهم واقعة بإرادة الله عز وجل وإن كانت معاصي، ويقصدون بذلك الإرادة الكونية القدرية أو المشيئة، هؤلاء ضلال، وهم فيهم في الواقع شبه من المشركين، والله تبارك وتعالى في كتابه ما كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، رد على أهل الباطل في كل المقامات وفي كل التوجهات، وأينما اتجه أهل الباطل فنجد أن القرآن يأتي بالحق ويبين الهدى من الضلالة في المقالات. فالله تبارك وتعالى يقول جل وعلا في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالمشركون هنا الذين حكى الله تبارك وتعالى هذا القول ويعيبهم عليه يقولون لما جاءهم الرسول وقال وحدوا الله عز وجل اعبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني أنت تأمرنا بالتوحيد ونحن إنما أشركنا لأن الله تبارك وتعالى قد شاء شركنا. فهذا في الواقع يعني رد للتوحيد باعتماد دعوة القدر أن ذلك بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل ماذا قال؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني الذين من قبل هكذا ردوا دعوة الرسل بهذه الحجج، وهم في الواقع عابثون، لأن الذي يقول هذا الكلام هو يعبث في الواقع. يعبث لماذا؟ يعبث سهل أن تعرف أنه يعبث وأنه كاذب غير صادق. لماذا؟ لأنه هذا الذي يقول أنا فعلت هذا الأمر بمشيئة الله، وما دام أن الله شاءه لي فمعنى ذلك أنه يحبه، وأنا ما دمت يعني ظلمت هذا الظلم وفعلت هذه الفعلة الشنعة أو التي يعني محرمة في الدين لكنها مرضية لله عز وجل في القدر لأنها مرادة له لأن الله شاءها. هذا في الواقع كما قلنا يعبث. لماذا يعبث؟ لأنه لو جاءه أحد فاعتدى عليه وضربه فإنه سيعترض، يقول لماذا تضربني؟ فسيقول له لأن الله شاء أن أضربك، لأن الله شاء أن أضربك. فهل يقبل؟ لن يقبل. لماذا لم يقبل؟ أو لماذا لن يقبل؟ لأنه يعلم أن مثل هذه الأفعال وإن كانت بمشيئة الله لكن الله عز وجل حرمها ومنعها، فهو لا يقبل هذا الذي يحتج على يعني يحتج بالقدر ويقول إنني وإن كنت فعلت ما هو مخالف لأمره الشرعي فأنا فعلت ما هو موافق لأمره الكوني القدري. فهذا الذي ضربه يقول أنا فعلت ذلك موافقا للأمر الكوني القدري، لن يقبل هذا. وكذلك لو سرق ماله أو اعتدى على عرضه أو آذاه في شيء فإنه لن يقبل، وليست هذه حجة يقبلها حتى المحاكم، وإلا هذه لن تقبل، ستوقع العقوبة على القائل أو الذي يعني ظلم، وقد تضاعف عليه العقوبة لأنه ظلم وكذب في كلامه مثل المشركين هؤلاء. فالمشركون يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد فيقول نحن أشركنا لأن الله شاء ذلك. هم لم يريدوا في الواقع أن يستدلوا بالمشيئة، لو أرادوا أن يستدلوا بالمشيئة لكان الأمر شيئا آخر، ولكنهم أرادوا فقط رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله تبارك وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بمثل هذه الطريقة يرد المشركون دعوات الرسل، وهي كما قلت دعاوى باطلة يعلم الإنسان في داخله أنه مبطل لها، أنه قول باطل. يقول شارح الطحاوية رحمه الله مبينا وجه إنكار قول المشركين هنا في هذه الآيات في سورة الأنعام، إنه يعني الله عز وجل أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، فرد الله عليهم ذلك. لماذا؟ لأنهم في الواقع إنما أرادوا أن يردوا دعوة التوحيد، وإنما ذكروا يعني المشيئة هنا معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وهذا كله كما قلت من كلام أهل الباطل وكما كلام البطالين والفاسدين، وهم في الحقيقة لا يرضونه ولا يقبلونه إذا ما وجه إليهم، إذا ما وجه إليهم. فهؤلاء الذين ذكرت والذين حكى الله في مواطن عديدة في كتابه هذه الأقوال، مثل قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهؤلاء كلهم في الواقع هم من المبطلين والذين يريدون أن يردوا الأمر الشرعي بالأمر الكوني القدري، وهذا فعل كما قلت فعل المشركين. وهذا النوع من المواقف يسميه شيخ الإسلام القدرية المشركية، لأنها هي التي وردت أو أوردها الله عز وجل وذكرها عن المشركين. وكما قلت إن من قال ذلك هو في الواقع متخرص بالباطل، مدع ما ليس له به علم، وهو يعلم في حقيقته أنه كاذب، لأنه لو أن أي إنسان واجهه بمثل دعواه لم يقبل، يعني بأن يعتدي عليه في نفسه أو ماله أو عرضه ثم يدعي هذا المدعي أنه فعل ذلك بناء على القدر، فإن المعتدى عليه لن يقبل، فإن المعتدى عليه لن يقبل. هذا ما يتعلق بهذا هؤلاء الفرقة التي خالفت في إنكار أو عدم تقرير نوعي الإرادة. والفرقة الثانية هؤلاء الذين ذكرنا هم من المثبتين للقدر، أما الفرقة الثانية فهم من المخالفين، من المنكرين للقدر، وهم من المنكرين للقدر، وهم المعتزلة. ولا يخفى أن المعتزلة ينكرون القدر، بمعنى أنهم ينكرون أن الله تبارك وتعالى قد شاء أفعال العباد، وينكرون أن الله خالق أفعال العباد، يعني ينكرون المشيئة وينكرون الخلق، ويبررون أقول إنكارهم للمشيئة، يقولون لو قلنا إن الله تبارك وتعالى يشاء أفعال العباد لكان معنى ذلك أننا أثبتنا محبته للمعاصي والمنكرات، يعني أن الله عز وجل لو شاء أفعال العباد لكان ذلك كما يقولون أو كما يزعمون، لكان معنى ذلك أنه أحب أفعال العباد، شاءها يعني بمعنى أحبها، وأفعال العباد فيها معاصي ومنكرات ومحرمات وظلم واعتداء، فكيف تزعمون أنكم أو تثبتون أن الله عز وجل يحب المعاصي؟ فلذا لم يفرقوا، فلما لم يفرقوا بين إرادة الدينية والإرادة الكونية القدرية قالوا إذن نحن ننفي المشيئة، لأننا لو أثبتنا المشيئة لأثبتنا أن الله يحب المعاصي، وينفون أن تكون هناك إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، يعني لا يفرقون بين الإرادتين ويجعلون المشيئة بمعنى المحبة، يجعلون المشيئة بمعنى المحبة، وهذا لا شك غاية في الضلال والانحراف، هذا غاية في الضلال والانحراف، لأن ذلك معناه في الواقع إنكار مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة إنكار مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر وهي المشيئة، كما أنه أيضا فيه إنكار لخلق أفعال العباد. ولا شك أن ذلك غاية في الضلال والانحراف، أن ذلك غاية في الضلال والانحراف. ومن الأوجه التي تبين بطلان قولهم أنهم حين أبطلوا عموم مشيئة الله عز وجل فقد قدحوا في كمال الربوبية، فمعنى ذلك حين نقول إن الله لا مشيئة له في خلقه، فمعنى ذلك أن الله ليس له تصرف في خلقه، فلا يرفع ولا يخفض ولا يعطي ولا يمنع ولا يهدي ولا يضل. فهذه كلها أمور عطل الله تبارك وتعالى أن يكون له تصرف في خلقه من ناحيتها، وهذا يتنافى مع عموم الربوبية. كذلك أنهم جعلوا الخلق لا هادي لهم ولا مدبر ولا متصرف، ما دام أنه لا مشيئة له في زعمهم، أنه لا مشيئة له في زعمهم، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يهدي أحدا ولا يتصرف في خلقه ولا يوصل الخير لأحد من خلقه ولا يدفع الشر عن أحد من خلقه ولا يبعد عنهم وسوسة الشياطين، وليس لهم معين ولا ظهير. ولا شك أن ذلك من غاية الضلالة والانحراف حين يقرر أحد من المسلمين أن الله على هذه الحال، مع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في أول سورة وفي أعظم سورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نستعين بالله عز وجل في كل أمر، ولو كانت الأمور هذه ليست بيده فنحن إذن نستعينه على شيء أو نستعين به على شيء ليس بيده. أيضا أن الدعاء يعني من أوجه ضلالتهم أن الدعاء الذي هو أعظم معاني عبودية العبيد لله عز وجل لا معنى له، لأنه إذا كنا ندعوه وليس بيده شيء ولا يدبر شيء تبارك وتعالى، والمشيئة ليست بيده والتدبير ليس بيده ولا عنده تصرف، إذا ندعوه على أي شيء؟ ما هو المعنى الذي ندعوه عليه؟ وما هو الشيء الذي نرجوه منه؟ وكلنا يعلم أننا حين ندعو ندعو بحاجاتنا كلها، حاجاتنا جميع حاجاتنا ندعو بها الله تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع. يعني لو انقطعت نعلك تقول: يا رب أعني على إصلاحها، يا رب أعني على إصلاحها، فضلا عن الأمور الكثيرة: يا رب هدايتك، يا رب توفيقك، يا رب أبعد عني الشر وأصلح أولادي وأصلح أهلي وأصلح شأني وثبت قلبي، وأمور كثيرة. إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى ليس بيده مشيئة، معنى ذلك أننا نطلب من الله عز وجل ما ليس في يده، وهذا من غاية الضلال، وهذا من غاية الضلال. كذلك بناء على قولهم أنه لا يصح، بناء على قولهم قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا، لماذا؟ لأنه ليس بيده شيء، ليس عنده مشيئة. فإذا حين تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنت في الواقع تتكلم بكلام لا حقيقة له، وهذا لا شك من الباطل. ولهذا يعني اشتد نكير السلف عليهم لما أنكروا مشيئة الله تبارك وتعالى. فيروى أن غيلان وهو من المنكرين للقدر وقف على ربيعة الرأي، على ربيعة الرأي، وربيعة الرأي هذا رفيق الإمام مالك أو صنو الإمام مالك رحمه الله، فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أنه يعصى قسرا. يعني هذا غيلان نسأل الله العافية رأى أن المعاصي حين نثبت لله المشيئة معنى ذلك أننا نثبت أن الله يحبها، ونحن لا أحد من المسلمين يقول إن الله يحب المعاصي، لأن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، لهذا حرم الفواحش. ولما ذكر الفواحش في سورة الإسراء قال: وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا أحد يقول من المسلمين ذلك، لكن هذه شبهة هؤلاء القوم نسأل الله العافية. ويقول عمر بن العزيز رحمه الله: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. يعني أن الله لو أراد كونا وقدرا أن لا يعصى ما خلق إبليس، وهو الذي خلق إبليس، وإبليس كما لا يخفى رأس الشر. فهذه الفرقة نسأل الله العافية ردت النصوص المتكاثرة في إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى بعدم تفريقهم بين الإرادة والمشيئة، وعدم فهم ما يتعلق بالإرادة وأنها على كون على معنيين. ولو فرقوا بين الإرادة والمشيئة وأدركوا أن مشيئة الله لا تعني محبته، وإنما تعني إيجاده للأشياء بمقتضى الربوبية، وأمره ونهيه إنما هو بمقتضى الإرادة التي هي الإرادة الدينية الشرعية، وهي الإرادة التي يحب أن يكون عليها المسلم. هذا ما يتعلق ببيان معنى الإرادة الدينية الإرادة، وأنها على معنيين: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. وأما المشيئة فهي لا تأتي إلا على معنى واحد، وهي الإرادة الكونية القدرية. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.